سورة النور آية 55. سورة النور آية 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقراءة ابن كثير وشعبة يقول وليبدلنهم يعني بتسكين الباء مع القلقلة وليبدلنهم. باقي القراء بفتح الباء مع تشديد الدال المكسورة وليبدلنهم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بدليك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. منكم هنا الكلام موجه لأمة النبي سيدنا محمد الأمة القاتمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يجعله خلفاء الأرض أي القائمين بمراد الله في أرضه من العمارة والذكر والبلاغ والصلاح والإصلاح كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم السابقة التابعة للأنبياء السابقين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين ظهور وحجة وبرهان وانتشار ووضوح وبيان الذي ارتضى لهم. والله يقول ورضيت لكم الإسلام دينا. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أي من بعد خوفهم من الأعداء المتربصين بهم في كل مكان أن يؤمنهم في بلادهم وسائر بلاد المسلمين وأن يؤمنهم في أنفسهم فلا يجعل مصيبتهم في دينهم ولا يجعل الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. وهذا الوعد بسبب ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكونهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي حال كونهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أي من كفر بعد التمكين لهذا الدين ووضوحه وظهوره يكون فاسقا. أو من كفر منهم بعدما أمنه الله على دينه ونفسه وعرضه فيكون من الفاسقين. يبقى من كفر إما بعد إيمان أو من كفر بعد بلوغ الدعوة إليه وظهور الحجة عنده فأولئك هم الفاسقون. والله هنا شبه استخلاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم باستخلاف الأمم السابقة وهم بني إسرائيل حيث أنه جعل النبوة فيهم وفضلهم على عالم أهل زمانه ولكنهم استخلفهم على الأرض أي أرض محدودة وهي الأرض المقدسة ولم يقوموا بحقها فحرمهم الله منها. فشبه استخلافه للأرض للأمة النبي للأرض وهي الأرض كلها كل الأرض. فدين الإسلام أرضه كل الأرض ولذا يدخل كل بيت بعز عزيز وذل ذليل في كل مكان. وعادة التشبيه أن يكون المشبه به أعلى من المشبه إلا في بعض الأحوال مثل هذا المثال، فالمشبه به أبنى في الاستخلاف من المشبه، فالمشبه أمة النبي استخلافها في الأرض جميعا وإلى يوم القيامة، والمشبه به استخلاف بني إسرائيل في بقعة من الأرض محدودة وهي الأرض المقدسة وفي زمانهم حتى يظهر بعثة نبينا، فهي في مدة مؤقتة. فالمشبه به هنا أقل وأدنى من المشبه به، ولكن لماذا جاء وشبه به؟ لأنه سبق في الزمان فقط في الظهور، لسبق الظهور. فأحيانا يكون التشبيه ليس لكون المشبه به أعلى، بل لأنه أسبق في الظهور. ولذا استدل العلماء الذين قالوا في الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، أنه شبه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، لأن إبراهيم سبق في الظهور سيدنا محمد، أما الصلاة على النبي فهي أعلى من الصلاة على إبراهيم. وهنا أيضا شبه الأعلى والمشبه به أدنى في المقام لكونه أسبق في الظهور، فيكون المشبه به هنا أعلى من حيث السبق الزماني لا أعلى من حيث المكانة والرتبة، فيكون العلو هنا السبق الزماني وليس الرتبة والمكانة. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل يا سيدي. وأقيموا الصلاة للصلاة دي الصلاة الصاء صاء ضم شفايفك الصلاة، لأن لو ما ضمتش شفايفك تطلع سين الصلاة، لا الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا رسولا لعلكم ترحمون. نعم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. نعم. ولبئس المصير قراءة ورش والسوسي وأبو جعفر. ولبئس المصير. لا تحسبن بفتح السين قراءة عاصم وأبو جعفر، أما باقي القراء بكسر السين. لا تحسبن، لا تحسبن. تفضل يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم من ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ودي أوقات النوم، أوقات النوم عورة حتى الأبناء يستأذنوا على آبائهم فيه، ولا يدخلون على آبائهم حال نومهم إلا بالاستئذان مخافة أن يروا عوراتهم، لأن الإنسان عادته في نومه يتخفف وربما يرتفع ثوبه أثناء نومه عن عورته دون أن يشعر، ولذا وجب الاستئذان. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، من أجل النظر حتى لا يقع النظر على عورة لا يحل النظر إليها، فلا يصح للرجل أن يخلع ثيابه أمام أبنائه كما يحدث كثيرا، هذا خطأ في التربية، بل عليه أن يتستر ليعلمهم أن يتستروا. تفضل يا سيدي. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. لكن حل الاستيقاظ وانت قاعد في اوضتك ممكن يدخل بغير استئذان على ابيه او امه، لان الانسان وهو متيقظ منتبه لنفسه، فلا يكون كاشفا عورته، يكون متسترا. يلا يا سيدي. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. نعم. شعبة والأخوان وخالف يقول ثلاث عورات ليس عليكم، باقي القراء ثلاث عورات. لكن شعبة والأخوان مخالف، يعني الكوفيون ما عدا حفص قول ثلاث عورات بفتح الثاء في ثلاث، ثلاث عورات. تفضل يا سيدي. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يبقى الأطفال في الآية الأولى هم الأطفال المميزون قبل البلوغ. الطفل المميز قبل البلوغ يستأذن. طب والطفل بعد البلوغ من باب أولى يستأذن أيضا. أما الطفل الغير مميز كالرضيع فلا شيء، يعني يمكن أن يخلع الإنسان ثيابه أمامه لأنه غير مميز. أما إن بلغ حد التمييز، وحد التمييز اختلف فيه الفقهاء، قالوا أنه يعرف ما يضرهم مما ينفعه. إذا قلت له مثلا حط إيدك في النار يقول لك لا يا بابا النار تلسع، يبقى بيميز أهو فاهم إن النار توجع. يقول له بتاكل بإيه يا حبيبي؟ يقول لك بإيدي اليمين. فين بقك؟ أهو. فين عينك؟ أهي. ايدك اليمين فين اهي؟ ده يبقى مميز بقى. يبقى حد التمييز انه يعرف النهارده ايه يا ابني؟ النهارده السبت. انت فين؟ في مسجد الاشراف. مين اللي بيتكلم ده؟ ده الدكتور يسر. الله ده مميز اهو. فهمت بقى؟ يعني حد التمييز. عمك اسمه ايه يا ولد؟ اسمه عتريس. وانت اخوك اسمه عتريس؟ يبقى صح. الكلام مظبوط. وهكذا. يبقى حد التمييز انه يعرف عنوانه، رقم تليفونه، الموبايل. لو سألوا انت ساكن فين يا ولد؟ في المقطم جنب مسجد الاشراف. خلاص يبقى مميز. فهم؟ يبقى حد التمييز انه يبقى عارف. اما يجي يجوع يقول لك انا جعان، اما يعطش يقول لك انا عطشان، اما يدخل الحمام يقول لك انا عايز اعمل بيبي. يبقى كده فهم كل حاجه. يبقى صار مميزا. النوع ده لو خطب الجمعه تصح خطبه الجمعه منه. شوف قد ايه؟ يعني لو حفظ خطبة الجمعة وكم آية وقف كده وقال إيه يا عباد الله اتقوا الله وقرا الفاتحة وصلى على النبي وقعد وقام تاني وقال يا عباد الله اتقوا الله وقرا الفاتحة تاني ودعا دعوتين ونزل صلى الجمعة صحة الجمعة. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لأنه مميز، يعرف نقض وضوء ولا ما تنقضش وضوء. فهم؟ أما توضأ عارف إنه لو إيه تبول أو خرج منه ريح كده يبقى اتنقض وضوء، يبقى صار مميز. يعرف ايه هي النجاسات فيقرف منها، يغسل ثيابه منها، ما يحبش يحط ايده على الحاجات القذره، يبقى صار مميز. يبقى الايه الاولى للطفل المميز يجب عليه ان يستاذن عند الدخول، والاذن يكون قبل فتح الباب. لان احنا المشكله بنلاقي ناس كتير يروح فتح الباب ويقول السلام عليكم. لا، انت تقول السلام عليكم والباب مقفول الاول، او تخبط والباب مقفول. فهمت ازاي؟ يعني كتير بتحصل الحكايه دي ولا لا؟ يبقى لازم الاذن والباب مقفول. عندنا الحاكمات مشكله، دكاتره الجراحه تملي يروحوا يخشوا حجره اللبس يغيروا هدومهم، تبص تلاقي الحكيمه فتح الباب سلام عليكم لا مؤاخذه، وتروح قافله الباب. طب وليه؟ الباب مقفول خبط. نقول ادخل او افتح او ما تدخلش او ما تفتحش، انما تفتح وبعدين تروح قافل تاني علشان عينك وقعت، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. فهمت بقى ازاي؟ فلازم ناخد بالنا من هذا ونربي ابنائنا على هذا، ان الاستئذان يكون قبل فتح الباب. فهمت ازاي؟ مش بعد فتح الباب. يلا يا سيدي. والقواعد من النساء. مين هم القواعد من النساء؟ الست التي لا ترجو زواج، يعني خلاص صارت غير مرغوب فيها ان يكون لها زوج، ست كبيره مريضه، يعني ممكن بقى ساعتها تتخفف شويه، يبان شويه من شعرها قدام الرجاله مش مشكله، يبان رقبتها، يعني حاجه بسيطه، ثياب المهنه يعني، ثياب البيت يعني تتخفف بقى. والقواعد من النساء اللاتي تعرفوا مين؟ لا يرجون نكاحا، يعني لا يرجونهم ولا يرجو غيرهم ان يتزوجوا. فهمت بقى ازاي؟ لا هم يرجو، يعني حتى لو جالها واحد يتجوزها تقول له تتجوز ايه؟ تتجوز واحده كركوبه؟ هي نفسها ترفض. فهمت؟ يعني لا هي تربو نكاح ولا يربو غيرها أن ينكح. فهمت بقى المسألة؟ هذه معناها لا يربو نكاح، يعني غير مرغوب في التزوج بهن لكبر السن أو لعجز أصابهن أو لعدم وجود إيه جمال ظاهر فيهم بسبب الشيخوخة أو غيره. دول اسمهم إيه؟ القواعد من النساء. يلا يا سيدي. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالوا الثياب اللي هن اللي إيه؟ ثياب المهنة، يعني الثياب اللي بتلبسها في البيت العادي. ادي معنى يعني بلبس جزء من زراعها كده ما تكرش حاجه، زي الثياب اللي هي وهي واقفه في بيتها في بيتها بتطبخ تلبسها، وهي بتنضف بيتها بتبقى لابسها، اسمه ثياب المهنه. فلا باس ان هي تفتح الباب للمكواجي بثياب المهنه. فهمت ازاي؟ مفيش مشكله. او تفتح الباب مثلا للبواب تناوله حاجه، ماشي. تدخل البلكونه تجيب الغسيل، تدخل مش مشكله. ليه؟ لان هو ستات كبار خلاص. محدش هيبص عليك. فهمت بقى؟ ادي الحكايه تخفيفا على الامه وتيسيرا على الامه. يلا يا سيدي. وان يستعففن خير لهن. لكن لو هي حافظت على مظهرها وهي حال صغارها بالحجاب يبقى افضل. ادي معناه خير لهن، انها تواظب على حجابها المعتاد فلا يظهر منها الا الوجه والكفين امام الاجانب، فهذا افضل لها. يبقى ده خير لهن عن سبيل ايه؟ الافضليه، وليس على سبيل الوجود. يلا يا سيدي. والله سميع عليم. نعم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس عليكم جناح يعني مباح، يباح لكم. يبقى ليس عليكم جناح يعني هذا للإباحة. هذه معنى ليس عليكم جناح، يعني مباح لكم. كويس؟ أن تأكل من بيوتك، من بيتك أو من بيت أمك أو أبيك أو إخوان أخيك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أو أصدقائك بغير إذن بالمعروف. يعني ممكن تأكل من هذه البيوت بغير، يعني ممكن تفتح الثلاجة وما يكونوش فيها كمان. يعني دخلت بيت عمي وعمي مش هناك لأن أنا جاي من سفر وعمي مش هناك، خبطت على الباب فتح لي البواب قال لي هو هيجي كمان ساعتين وانا جاي من سفر وجعان، ممكن افتح الثلاجه واقعد اكل واشرب وانبسط وادخل انام شويه لحد ما يجي، لان ده بيت عمي. فهمت ازاي؟ بيت خالي، بيت خالتي، بيت اخويا، بيت ايه اختي، بيت ابويا، بيت امي. فهمت ازاي؟ كل ده جائز ان انا اكل بغير اذن في عدم وجودهم جميعا او اشتاتا، يا معاهم يا منفصل عنهم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني مجتمع معاهم أو منفصل عنهم حسب الظروف. لكن أما تأكل تأكل بالمعروف، مش تخش تخرب الدنيا. فهمت بقى؟ تأكل بالمعروف يعني بالعقل كده، مش تخش تكب السمنه وتولد تفتح البوتاجاز وتحرق البيت وتعمل وتكب ده على ده، وبعدين تقول ما هو الايه بتقول لي لا جناح عليكم، لا جناح عليكم ما تخربش الدنيا. فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول ايه؟ فاذا دخلتم بيوتا اي ليس فيها اهلها فسلموا على انفسكم، لان ما فيش حد تسلم عليه فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى لو دخلت بيت هؤلاء الناس سواء بيتك او بيت هؤلاء المذكورين ولم يوجد فيها احد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن لو فيها حد تستاذن، لا تدخلوا بيتنا ربكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. طب افرض ان انا دخلت البيت وما فيهوش حد من البيوت المذكوره دي، لان من حق ان انا ادخلها بايه؟ لان في قرابه او صداقه او معرفه. فهمت بقى ازاي؟ ففي الحالة دي أسلم على نفسي. فإذا دخلتم بيوتا تبقى هنا الصفة محذوفة للعلم بها، بيوتا غير مسكونة من هذه البيوت السابقة ليس فيها أهلها فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تبقى ما تدخل بيت مش مسكون، حتى بيتك كنت مسافر وبيتك مقفول وراجع بعد سفر، تفتح الشقة عارف ان مفيش حد جوه، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين للملائكة الموجودة في المكان، ملائكة المكان. والله تعالى أعلى. كل دي آداب كان الناس لا يعرفونها، جاء الإسلام وعلمهم كيف يتأدبون وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض بطريقة راقية ليست فيها طريقة البهائم كما يحدث في أوروبا، يخلعون ثيابهم ويعيشوا عرايا أمام أبنائهم، والابناء يبقوا عرايا ابناء امام حتى الجيران، ويفتحوا الشبابيك ويفتحوا وما فيش عورات ولا في احترام ولا ادب. وبعدين في الاخر يقول لك اتيكيت، اي اتيكيت هذا ايها الحيوان؟ اذا كان الفرق بينك وبين الحيوان ان الحيوان عاريا والانسان لابسا، هم يريدوا ان يتخففوا يرجعوا حيوانات تاني زي الكلاب كده ماشيه. وانت بتشوف كلب لابس بدله، في كلب لابس بدله؟ مفيش كلب لابس بدله، عورته ماشيه كده في الشارع باين. فهم عايزين يقلعونا كده ونمشي زيهم، نبقى كلاب حيوانات زيهم. لكن ربنا خلانا مكرمين، كرمنا بني ادم. واخد بالك؟ انزلنا عليكم لباسا وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فهمت بقى ازاي؟ كرم بني ادم، ما يمشيش عورته باينه زي الحيوان كده. لا ده انسان، انسان مكرم يستر عورته. فرق كبير بين الحضارة الأوروبية التي تقوم على كشف العورات وعدم الأدب بحجة الحرية، وبين حضارة المسلمين التي تقوم على الأدب وعلى التستر وعلى حفظ العورات وعلى احترام الغير واحترام النفس. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا على كمال الأدب النبوي القرآني نحن وذريتنا. تفضل. بين بيت الاب وبيت الام على اساس لو حصل طلاق يعني؟ طبعا ممكن يبقى الام منفصله عايشه في بيت لوحدها والاب عايش في بيت مرة. مش كل ده بتحصل؟ مش كشكلة. او ابوك عامل بيت لامك لوحده. فهمت ازاي؟ يعني هم مش متطلقين ولا حاجه، بس هو الراجل شغله في بلد ومراته في بلد ثانيه فعمل لها بيت، وانت بتروح تزور ابوك هنا وتزور امك هنا، ما فيهاش حاجه. يعني ما فيهاش حاجه. اتفضل. وممكن تبقى الحجرات، البيوت هنا مقصود الحجرة، تدخل بيت واسع فيه 20-30 حجرة، في ركن منها للأم وفي ركن منها للأب وفي ركن منه للضيوف. كل ده جائز. كل احنا كان زمان مثلا جدي جبر ده كان عنده دوار كبير في البيت في البلد، إلا وقت اتعمل الدوار ده اتعمل 5 عمارات في الزمن بتاعنا، كان كله مفتوح على بعض. كان هو ساكن ومتجوز 4 زوجات، كل زوجة في حجرة وأبناء الزوجة دي في حجرة جنبها. فهمت ازاي؟ وكل ما يجي ابن من ولاده يكبر يجوزه في نفس البيت يعمل له حتة، فكانوا كلهم ياكلوا مع بعض. أدي بيوت، كل ده اسمه بيت مع إنه كل مدخل واحد. واخد بالك؟ كل دي يعني اختلفت البيوت، لكن عموما يعني سواء كان البيت حجرات أو كان البيت منفصل شقق زي دلوقتي أو كان عمارات، كل ده جائز، أو قصور ما تفرقش، كل ده جائز. يلا يجي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. يبقى هنا الأمر بالإذن، وفي سورة التوبة يقول لك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني هناك حرم الإذن سورة التوبة، وهنا أمر بالإذن لاختلاف الموضوع. الجهل يقول لك القرآن فيه تناقض، مرة يقول إن الإذن حرام ومرة يقول لازم تستأذن. العيال الجهل اللي مش فاهم في سورة التوبة اختلاف الموضوع، هناك يستأذن في ترك واجب فلا يستأذن في ترك واجب إلا الكافر أو المنافق، إنما هنا يستأذن مراعاة للأدب لا لترك واجب. فالإذن مراعاة للأدب شيء مطلوب، أما الإذن لترك واجب شيء مطلوب حرام، فيبقى يختلف المسألة ومفيش تناقض. مش يجيب لك آية تحريم الإذن في التوبة والآية طلب الإذن في الإيه في سورة النور ويقول لك شوف في تناقض في القرآن، هذه غباوة. لابد أن يفهم السياق، سياق تحريم الإذن وسياق الأمر بالإذن، سياق الأمر بالإذن للأدب وسياق تحريم الإذن لترك الواجبات المشروعة المطلوبة. فهمت الفرق؟ يلا يا سيدي. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يعني ينصرف من أجل أي فعل مباح أو فعل إيه أمر مطلوب، ويجلس مع النبي لا لترك واجب لكن لمؤانسته أو سماع عظته. فإذا كان الإنسان جالس مع النبي لسماع عظة أو لفعل مباح فله أن يستأذن لأمر يجد فيه مصلحة له لا بأس، ولكن لا ينصرف إلا أن يستأذن من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يلا الأمر الجامع أمر جامع يعني زي الجهاد زي الصلاة زي الحاجات دي. وإذا كانوا مع الأمر الجامع لأنه حتى يعني أمر جامع يعني إيه؟ يعني مثلا جمعهم النبي ليكلمهم في أمر جامع يهم المسلمين. أمر جامع هنا أمر يهم جموع المسلمين لا أفرادهم. يبقى الأمر الجامع هنا هو الأمر الذي يهم العامة دون الخاصة، فلا يخرج زي ايه عظة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعظهم عظة عامة، بيكلمهم في امر عام يهم ايه لنظام الحياة في المدينة، اعملوا كذا وما تعملوش كذا. فهمت؟ زي هو واحد عنده مصلحة عنده معاد عنده اي حاجة فيريد ان يذهب، يبقى في الحالة دي يستأذن ويمشي. فهمت؟ انما في التوبة كانوا بيستأذنوا لترك الجهاد جهاد الاعداء وهم قادرون عليه. يبقى ده إذن مختلف عن الإذن ده. ده إذن للأدب والتاني إذن لإيه؟ للمعصية. يلا يا سيدي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تناديهوش باسمه المجرد زي ما تقول كده يا لقمان تعال، تعال يا عبد الله، تعال يا محمد. هو النبي زي صاحبك. النبي مقامه عالي. لا تجعلوا دعاء يعني نداء، دعاء الرسول يعني نداء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني كنداء بعضكم بعض. يبقى الدعاء قد يكون بمعنى النداء وقد يكون بمعنى العبادة. إن الذين تدعون من دون الله يعني إن الذين تعبدون من دون الله، لكن لما يقول قل ادعوهم يعني ايه نادوهم. يبقى أحيانا الدعاء يأتي بمعنى العبادة وأحيانا يأتي بمعنى النداء. فهمت بقى؟ فهذا الموضع لا تجعلوا دعاء الرسول أي نداء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض أي كنداء بعضكم بعض. يلا يا شيخ. ولازم تقول له يا رسول الله، يا سيدي. فهمت ازاي؟ يا نبي الله، يا قرة عيني، يا حياة روحي، اي شيء من هذا. لكن ما ينفعش اقول له يا محمد تعالى يا محمد روح يا محمد. ايه ده محمد؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش كده. زي العيال الوهابيه، الوهابيه يجردوا الاسم الشريف عن كل لقب، مش كده برضو؟ دي طريقتهم كده. ده بسبب ايه؟ انهم لم يتعلموا الادب ولم يتعلموا حتى القران. يحفظون القران ولا يدركون معانيه وما فيه من اداب. ولذا كثير منهم بعد حفظه للقرآن كفر، لأنه كان لا يفهم القرآن الذي يحفظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نوقره لتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تعزيره أي نصرته. واللي كانوا يستأذنوا في التوبة يستأذنوا من نصرته، لا يريدون أن ينصرونه، وهم مأمورون بتعزيره أي نصرته، فهم؟ أما الذين يستأذنون هنا في سورة النور يستأذنون لتوقيره أدبا معه، فرق بين هذا وذاك، فهمت بقى إزاي؟ فلا بد من توقير النبي وبيان أن مقامه عظيم عند الله وعند الخلق وفي الأكوان، فهو الرحمة للعالمين، هو الشفيع المشفع، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم، وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو حبيب الله وكليم الله وشفيع الله ونبي الله ورحمة الله وهدية الله ونعمة الله، وهو عز العرب وعز بني آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسعد الخلق. فلا بد أن يكون مقامه عالي في حيث النداء والمواجهة والكلام معه والكلام عنه، لا بد أن تتخير الألفاظ، وإلا وقعت في أزمة كبيرة مع الله قبل أن تكون مع النبي، فإن النبي كان يتنازل عن حقه للناس، ولكن الله لا يتنازل عن حق نبيه أبدا لعظم شأنه عنده صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. فضل يا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يتسللون منكم لواذا يعني يختبئون فينصرفون دون إذن، أو يسيئون الأدب طمعا في تواضعه. عارف الحكاية دي كلها، مين اللي بيطمع في تواضع النبي فما يوقرش النبي، ومين اللي بينصرف دون أن يستأذن ويريد أن يستغفل النبي كأن النبي غفل لم ينظرهم. كل دول ربنا نظرهم، عشان كده قد يعلم الله، وقد هنا للتحقيق، ليست قد تأتي أحيانا للتحقيق وقد أحيانا تأتي للتقليل، فهنا قد يعلم الله يعني يعلم الله تحقيقا، يبقى قد هنا للتحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يتسللون فينصرفون بغير إذن، أو يكلمون النبي بطريقة لا تليق بمقامه طمعا في تواضعه وتنازله عن حقه لكم، فاحذر ذلك، فإن تنازلوا عن حقه فلا تتنازل أنت عن حقه. وعشان كده سيدنا علي لما قال له امحوها يا علي قال لا امحوها يا أبدا، هو يتنازل عن حق امحو رسول الله يا علي، يقول لا امحوها أبدا، يوم النبي واللي يمحوه، لأن عادة النبي أن يتنازل عن حقه لأمته، فإن تنازل هو لا نتنازل نحن، مراعاة الأدب مقدمة على الاتباع. كان النبي ينهاهم أن يتمثل أن يقفوا له عند دخوله من باب التنازل عن الحق، ولكن كان حسان بن ثابت أول ما يشوف النبي داخل يقف، فالنبي ينظر إليه ويبتسم ويقول له ألم أنهك؟ قال عجبت لمن يرى هذا الجمال ولا يقف، فيبتسم النبي ويسير. يبقى إيه؟ يبقى النبي قد يتنازل عن حقه لكن مراعاة الأدب أولى. يلا يجي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة في المال أو النفس أو الدين فينقلب على عقبه، أو يصيب عذاب أليم عند الله فيعذبه لعدم مراعاة الأدب مع هذا النبي المكرم. يلا يجي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما. برضو قد هنا للتحقيق، قد يعلم يعني يعلم. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نعم، ويوم يرجعون، قراءة يعقوب ويوم يرجعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.